نساء شهيرات. نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. أيها اللاهون في متاهات الغيبوبة، أيها الهانئون بأحلام القوة الوهمية، يا قومي وعشيرتي، الخطر آت، إني أراه، إنه قريب، أقرب إليكم من أحلامكم، فلتستيقظوا يا قوم قبل أن تدهمكم خيل الفناء. ولكن وأسفا، إني أنادي وما من مجيب. عاشت عنيزة بنت لقمان بن عاد في أرض اليمامة العربية، ومنها أخذت اسمها الذي اشتهرت به زرقاء اليمامة. في بلادي حيث الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف، وحيث كل الأشياء تتساوى في اللون الأصفر، لون الرمال، يستطيع الإنسان أن يرى جيدا، هذا صحيح، ولكن صاحب البصيرة يستطيع بإلهامه الصادق أن يرى أكثر مما يراه صاحب البصر، وكان هذا هو سر عذابي. أهو أنت يا عمرو؟ نعم يا عنيزة، لكنك لم تلتفتي نحوي، فهل ترين بظهري؟ إنني أرى بقلبي يا عمرو. إذن فلعل ما يرجفون به عنك صحيح. وبما يرجفون عني؟ يقولون إنك عرافة تستطيع أن تتنبأ بالمستقبل. لا يا عمرو، لست عرافة ولا كاهنة، ولكن قلبي يرى الأشياء. فما باله إذن لا يرى حب يا عنيزة؟ يراه يا عمرو، يراه، ولكنه مشغول بشيء أهم. أهم من الحب؟ فما هو؟ الدمار. ويحك يا زرقاء، أحدثك عن الحب فتحدثيني عن الدمار؟ لأنه حقيقي يا عمرو، إنه حولنا يقترب، أنا أشعر به، أسود لا يبقي على شيء، إنني أشم رائحة الموت، لا بل رائحة أبشع من الموت، إنها رائحة المهانة والعار. بأي كلمات عجيبة تتحدثين، ويحك يا عنيزة، لعله الشيطان إذن قد تلبس بك. بل هو الحق يا حبيبي، لأنكم هنا لاهون مغترون بوهم القوة، تمزقكم الأحقاد، والدمار الأسود يترصد بكم ليمحوكم من الوجود، ولكنكم أنتم نائمون، نائمون، أنتم نائمون. وصدق إلهام الزرقاء، فما أن انقضت أيام حتى أتت الرسل على اليمامة تقول: يا قوم، يا قوم، ماذا يا رجل؟ لقد خرج الملك حسان بن تبع في جعفل من قومه لا أول له ولا آخر. وإلى أين يقصدون؟ إلى الغزو يا عمرو، إلى الغزو، إلى الغزو، حيثما وجدوا للغزو سبيلا. فهذا ما لا شأن لنا به، دعوا عنكم القلق يا رجال. ولكن ما الذي يدريك أن حسان بن تبع لا يقصد أرضنا، أرض اليمامة يا عمرو؟ لم يقل الرسول ذلك يا عنيزة. ولكنه لم يقل ما يؤكد غير ذلك يا عمرو. ويحك يا زرقاء، ألا تكفين عن أوهامك ومخاوفك؟ الخطر قائم من حولنا يا عمرو، فلما لا نخاف؟ ما الذي يمنع من الاستعداد له؟ اطمئني يا عنيزة، اطمئني، نحن في منعة من الرجال والسلاح، فهيا وليعد الجميع إلى ما كانوا فيه من أمن وطمأنينة. هيا هيا ودعوا عنكم الأوهام الكاذبة. وأنت يا حبيبتي، ألم يحن الوقت لزواجنا بعد؟ وهل ترك الخطر لنا وقتا للأفراح يا عمرو؟ ومنذ ساعتها لم تترك الزرقاء الربوة، تقف فوقها وتحدق ببصرها من حولها، تنظر وتترقب. ويحي، كل الأشياء صفراء، الرمال من حولها صفرة لا نهائية، كأنها صفرة الموت. لا شيء يبدو في الأفق، ولكن قلبي يحدثني بأنه آت وأنه قريب. فهل أنا مجنونة حقا؟ لماذا يشعر قلبي بما لا يشعر به غيري؟ لا شيء، لا شيء أبدا، لا، بل هناك شيء. نعم هناك شيء، إنني أراه. ها هو قد جاء، تلك الأشجار، إنها تتحرك، تسير، تتقدم نحونا. فهل تمشي الأشجار؟ هل تمشي؟ لا، إنه هو ذلك الشيء الرهيب الذي توقعته. إنه هو. إلي يا عمرو، إلي يا عمرو، إلي يا قوم، الموت آت. وسخر منها قومها، لم يستمع أحد إلى نصحها وهي تقسم لهم: والله إنها تتحرك، إنها ليست بالأشجار، بل رجال حسان بن تبع يستترون بالأشجار. إنها الخديعة، استمعوا إليه واستعدوا يا قوم، استعدوا. وفي الليل اقتحم الرجال المتسترون بالأشجار أرض اليمامة، وخرج جيش من تبع ليعمل الذبح في الجميع، وأخذت الزرقاء أسيرة إلى حسان. إذن فيا أنت زرقاء اليمامة الشهيرة، الوحيدة التي رأت الخطر قبل أن يراه قومها. ما أجملك يا عنيزة، من اليوم ستكونين لي وحدي. وهل للأسيرة رأي في مصيرها أيها الملك؟ ومن اليوم سيكون مصيرك الجديد هذا لي أنا. ترقبين الأعداء وتخبرينني لأراهم قبل أن يروني. ها؟ وفي الصباح طلب الملك الغازي حسان بن تبع أن يحضروا له الزرقاء، فأتت إليه وقد وضعت نقابا على عينيها. ما هذا يا زرقاء؟ اخلعي عنك هذا النقاب وهيا إلى الربوة لترقبي الأعداء من حولنا. ها هو قناعي قد خلعته أيها الملك. ويحك، ماذا فعلت بعينيك الغاليتين؟ فقأتهما حتى لا تكون في خدمة عدو قومي وقاتل حبيبي. من الآن لن ترى الزرقاء، بل لن تكون هناك زرقاء اليمامة بعد أن سقطت اليمامة نفسها. نساء شهيرات. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.